إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب المدبر في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى الجنس الثاني من أحكام التدبير، حيث ذكر في الكتاب يعني قسمين: القسم الأول في أركان التدبير، والثاني في أحكامه، وجعل هذه الأحكام خمسة أجناس. وصلنا إلى الجزء الثاني، وهو ماذا يبقى في المدبر من أحكام الرقة. المدبر عبد علق سيده عتقه على موته، يعني على موت السيد، فهو في حال الحياة لا زال عبدا ولكنه مدبر. مدبر يعني عتيق بعد موت سيده. فماذا يبقى فيه من أحكام الرق؟ فسيذكر لنا أمورا، أشهرها مسألة بيع المدبر. هل المدبر هذا يبيعه سيده؟ إذا قال سيد لعبده أنت مدبر، فهل له أن يبيعه حال حياته؟ فأشهر مسألة فيه هي: هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا؟ القول الأول قال مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبره، ليس له أن يبيعه. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله هذه المسألة في الاستذكار 23 383، وذكر هذا القول عن ابن عمر وزيد بن ثابت. قال: روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت أن المدبر لا يباع، وذكر ذلك بالإسناد عنهم. فهذا هو القول الأول، أنهم قالوا لا يباع لأنه يعني عتيق بعد موت السيد، فهو لا يبيعه، لأنه إذا باعه ثم مات السيد فبقي عند مشتريه عبدا، فقالوا لا يباع لأن هذا ذريعة إلى عدم عتقه. القول الثاني: وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور: له أن يرجع فيبيع مدبره، له أن يرجع فيبيع مدبره. القول الثالث: وقال الأوزاعي: لا يباع إلا من رجل يريد عتقه، يعني إذا باعه فيبيعه لرجل وهذا المشتري يريد عتقه. فالأوزاعي رحمه الله نظر إلى المآل أن هذا مدبر، قال فإذا أراد سيده أن يبيعه فيبيعه على رجل، وهذا الرجل يعتقه. فهذا اختلافهم. قال واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع، وهو إذا بيع فأعتقه المشتري. لا تنسى أن أبا حنيفة ومالك كليهما يقولان بإيش؟ بعدم بيعه. طيب لو بيع، إذا بيع فكيف يكون الحكم؟ المعروف من مذهب الأحناف أنهم دوما يصححون، فكان التصحيح في هذا كيف؟ أن يقول أحناف مثلا إذا باعه سيده فأعتقه المشتري فإذا يصح ليش؟ يصح البيع. لا، هم هنا خالفوا هذا الأصل فقالوا حتى لو أعتقه المشتري فالبيع مفسوخ، البيع لا يصح. وفي المقابل الإمام مالك الذي يعني قليلا ما يصحح صحح في هذه الإيش؟ في هذه المسألة. فقال مالك إذا بيع فأعتقه المشتري صح البيع، وأبو حنيفة قال لا يصح البيع حتى ولو أعتقه المشتري. قال وهو إذا بيع فأعتقه المشتري، فقال مالك ينفذ العتق. وقال أبو حنيفة والكوفيون البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أم لم يعتقه. قال ابن رشد وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة، سبحان الله. فالأحناف الذين يعني يقال عنهم أنهم أهل قياس، هنا منعوا بيعه لأن هذه عبادة، وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة، فطالما أنه ممنوع تعبدا فإذا من البداية البيع إيش؟ البيع مفسوخ مع أن المشتري إيش؟ أعتقه. قالوا لأنه خالف، لأنه ممنوع من بيعه تعبدا لله عز وجل، فهو خالف هذا التعبد. فإذا ابن رشد ذكر هذا يعني تفريعا، واختلف أبو حنيفة ومالك. لماذا ذكر هذا الفرع؟ لأن مالك وأبا حنيفة كلاهما يمنع من إيش؟ من بيع المدبر، لكن بينهما خلاف في هذا. ولذا تجد ابن عبد البر جعل قول مالك على حدة وقول أبي حنيفة على إيش؟ على حدة، لم يجمعهما كما جمعهما ابن رشد. فهنا مثلا قال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم وإن باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ أعتقه المشتري أو لم يعتقه، فجعل هذا قول أبي حنيفة وحده. ثم قال وقال مالك يجوز بيع المدبر، فإن باعه سيده واعتقه المشتري فالعتق جائز وينتقد التدبير. قال فعمدة من أجاز بيعه، صلى الله وبركاته، وذكر لهم أدلة. الدليل الأول ما ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وهذا رواه الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، فإذا هذا نص. والذين منعوا من البيع من الصحابة من ابن عمر وزيد، فما نعارض النص المرفوع بأقوال صحاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. وقد جاء هذا مطلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر جاء هكذا مطلقا، وجاء وفيه قصة أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فالقصة هذه ربما شوية تخلي في المسألة نظر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفع إليه. فهنا يعني هذه واقعة العين فيها شيء، وهو ماذا؟ لم يكن له مال غيره. فهل يكون يعني بيع المدبر يعني بهذا القيد، أو أنه يباع مطلقا؟ طيب دليل آخر لهم الذين أجازوا البيع، قال وربما شبهوه بالوصية. إيش وجه التشبيه؟ أنه يجوز الرجوع فيه كما يرجع في الوصية، بعد أن دبره قال أبيعه، فربما شبهوه بالوصية. هذا عمدة من أجاز بيعهم. قال وأما عمدة المالكية يعني في المنع، فعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والتدبير عقد. قالوا لأنه عتق إلى أجل، فأشبه أم الولد في ماذا؟ في أنها لا تباع، فأشبه أم الولد في أنها لا تباع، وأم الولد أيضا عتقها ماذا؟ معلق بموت السيد. فكما أن أم الولد لا تباع على قول الجمهور كما سيأتينا، فكذلك المدبر لا يباع. طيب عندهم تشبيه آخر، قال أو أشبه العتق المطلق، تقول والعتق المطلق لا رجوع فيه، فإذا شبهوه بأم الولد أو شبهوه بالعتق المطلق. قال فكان سبب الخلاف ها هنا معارضة القياس للنص. ما هو القياس؟ التشبيه، لأنه قال فأشبه أو أشبه، قياس الشبه هذا، فعارضوا النص بهذا القياس، عارضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، هذا نص، عارضه ماذا؟ القياس. وتأمل كيف معارضة القياس للنص. وما ينبغي للقياس أن يعارض النص. قال أو العموم للخصوص، يعني معارضة العموم وهو عموم الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، للخصوص وهو النص أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. نقول أيضا ولا ينبغي للعموم أن يعارض الخصوص، فيعمل بالعموم فيما عدا الخصوص. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكن إن أردتم أن تبيعوا المدبر فبيعوه، ولا يكون هذا نقدا للعقد. فهذا اختلافهم في هذه المسألة. وأنت عندما يعني يتضح لك الخلاف، ف فيمكنك الخروج منه. الخروج منه ولا يكون هذا قولا ثالثا، وإنما هو إيش؟ وإنما هو توفيق. نحن استفدنا من المالكية ذكر الآية والقياس الذي ذكروه، واستفدنا من القول الآخر ذكر النص، فيمكن أن تخرج من هذا نقول يعني المدبر لا يباع وفاء بالعقد إلا أن يحتاج إليه، إلا أن يحتاج إليه، ويكون هذا مستفادا من القصة التي تبين يعني سبب الحديث. فإذا هذا شيء، وهو مسألة بيع المدبر. شيء آخر يتعلق فيما يبقى في المدبر من أحكام الرق. قال: ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر أحكامه أحكام العبيد. نعم، لأنه عبد، لأنه لا زال عبدا، ففي الحدود وفي الطلاق والشهادة وسائر الأحكام أحكام العبيد. طيب، مسألة ثالثة: وطء المدبرة، هل يجوز لسيدها أن يطأها؟ قال: واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة، فجمهور العلماء على جواز وطئها. تقول: وجاء في ذلك عن ابن عمر وابن عباس في الاستذكار 23-381، وكما ذكرت لكم من قبل طالب العلم يفرح بالآثار. فجمهور العلماء على جواز وطئها، وهذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس. روى مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. قال ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر، وعلى هذا جمهور العلماء، بل يكاد أن يكون يعني اتفاقا، أو ما نقول إجماعا، يكون اتفاقا، لأن المخالف قليل. وروي عن ابن شهاب هذا القول الثاني منع ذلك. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. قول الثالث عن الأوزاعي: كراهية ذلك إذا لم يكن وطئها قبل التدبير. الله بارك، يعني يقول إذا كان يعني لا يطأها قبل التدبير فبعد التدبير لا يطأها. قال: وعمدة الجمهور تشبيهها بأم الولد. من أي جهة؟ أن أم الولد إيش؟ توطأ، فكذلك المدبرة توطأ. قال: ومن لم يجد ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل. طيب وش الإشكال؟ قال: ومن منع وطأ المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل وهي المتعة. قالوا: هذا يعني تأجيل في النكاح، وهذه المتعة المحرمة. طيب، أمر الرابع فيما يتعلق بالخدمة، هل المدبر يعني يخدم سيده؟ الجواب نعم، لأنه لا زال عبدا. قال: واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة، ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد. هذا محل اتفاق، لسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء، وهذا يعني يذكرنا بالقول: هل يملك العبد ولا يملك؟ نقول: يملك، ولكن لسيده أن ينتزع منه ماله، لأنه هو وكسبه لسيده. قال مالك: إلا أن يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك، كسائر التصرفات في المرض المخوف ومرض الموت. الجنس الثالث من أحكام التدبير ما يتبعه في التدبير، ما يتبعه يعني إذا كان له أولاد ودبر، فهل ما يتبعه من أولاده أيضا مدبرون؟ هذا عند ابن عبد البر 358. قال: فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه، يقول ابن رشد، فإن من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنا. فإذا محل الخلاف في أولادها بعد الإيش؟ بعد التدبير، بعد أن يدبرها سيدها. قول أول: فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. إيش معنى يعتقون بعتقها؟ يعني عند موت ليش؟ عند موت السيد. طيب لماذا قلنا هذا؟ لأن لو اعتقها سيدها حال الحياة فلا يعتقون بعتقها، فإذا لا تنسى هذا. فإذا تبعية الأولاد لأمهم في التدبير إنما هو إذا عتقت بموت سيدها، وأما لو رجع سيدها وأعتقها في حال الحياة لا يتبعونها. فإذا ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وابن عبد البر نبه على هذا الذي نبهت عليه في قوله يعتقون بعتقها، يعني عند موت السيد. وقال بهذا القول أربعة من الصحابة لا مخالف لهم، نعم، عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، استذكار 359. القول الثاني: وقال الشافعي في قوله المختار عند أصحابه، صحيح، لأن الشافعي له قول مع الجمهور، لكن الذي اختاره أصحابه هو إيش؟ هذا القول: إنهم لا يعتقون بعتقها. طيب كيف اختاره أصحابه؟ لأن أصحابه ينظرون إلى ماذا؟ إلى أصوله، يقول أصل إمامنا كذا، فينبغي أن يكون هذا إيش؟ هذا اختياره وقوله. فقالوا: لأن التدبير عنده وصية لا يدخل فيها ولدها، لأن التدبير، وسيذكره ابن رشد رحمه الله، لأن التدبير عنده وصية لا يدخل فيها ولدها، إنهم لا يعتقون بعتقه. وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم إيش عندكم؟ يعتقون؟ لا، لا يعتقون، هذا محل الإجماع. أجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم لا يعتقون بعتقها. ولذلك أنا قلت لكم ابن عبد البر نبه على الجملة التي قبل يعتقون بعتقها، يعني إذا مات السيد. قال ابن عبد البر في صفحة 358: ومعنى قولهم يعتقون بعتقها أي بموت سيدها، وأما لو أعتقها سيدها في حياته لم يعتقوا بعتقها، ففرقوا بين الإيش؟ العتق والتدبير، العتق المنجز والتدبير. قال وعمدة الشافعية الأول أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز، لأن هذا استدلال بإيش؟ بمحل الإجماع، أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز فأحرى ألا يعتقوا في العتق المؤجل بالشرط. فالشافعية استدلوا قالوا أنتم أجمعتم على أنهم لا يعتقون حال الحياة في العتق المنجز، فكيف يعتقون في العتق المؤجل بالشرط وهو بعد الموت؟ الثاني، واحتج أيضا بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا يدخل فيها بنوها، صح؟ لأنهم جعلوا العتق إيش؟ جعلوا التدبير إيش؟ وصية، فقالوا الموصى لها بالعتق لا يدخل فيها بنوها. طب إيش ما أخذ الجمهور؟ قال والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ما مثل الرضاعة تنتشر، فقالوا كذلك التدبير حرمة فتنتشر، فإن دبر أمة يتبعها أولادها، والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ما فأوجبوا إتباع الولد تشبيها بالكتابة. قال وقول الجمهور مروي عن عثمان بن مسعود بن عمر تقول وجابر كما تقدم، وقول الشافعي مروي عن عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح. نعم، وأيضا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ومكحول. فهذا قول الشافعي مروى عن هؤلاء التابعين، وأما قول الجمهور فمروي عن هؤلاء الصحابة ولا مخالف لهم. قال وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها، الحرة أولادها أحرار، المكاتبة أولادها مكاتبون، المدبرة أولادها مدبرون، كل امرأة فولدها تبع لها، إن كانت حرة فحر، وإن كانت مكاتبة فمكاتب، وإن كانت مدبرة فمدبر، أو معتق إلى أجل فمعتق إلى أجل. قال وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها. تقول هذا مروي عن ابن عمر، أم الولد ولدها بمنزلتها، في صفحة 365. روى القعنبي وابن وهب عن العمر عن نافع عن ابن عمر قال ولد أم الولد بمنزلتها. قال ولا أعلم له من الصحابة مخالفا، وخالف في ذلك أهل الظاهر، وكذلك المعتق بعضه عند مالك. إيش الكذلك دي تعود على إيش؟ تعود على التبعية، تبع لها. قال وكذلك المعتق بعضه، يعني مثلا أمة معتق ربعها أولادها، معتق ربعهم، فكذلك المعتق بعضه عند مالك أي ولده بمنزلته. قال وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج، هذه قواعد تحفظها في هذه الأبواب، هذه أبواب تعتبر غريبة لأن يعني ليس لها وجود في الواقع، أن كل ولد من تزويج تزويج، يعني سواء تزوج حرة أو تزوج أمة يعني ليس من ملك يمين، التزويج مقابل إيش؟ ملك اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا يقابل هذا، أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية، فالولد الذي من زواج من نكاح يتبع ليش؟ لأمه. قال وما بينهما، يعني وتابع لما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية، يعني إذا كانت عقود مثلا مثل الكتابة والتدبير فكذلك تابع، هذا معنى وما بينهما، يعني تابع لأمه وتابع لما بينهما من العقود المفضية للحرية. قال إلا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي، هذا اختلفوا فيه، قالوا الأمة إذا كان زوجها عربيا فيكون الأولاد إيش؟ تبع لأبيهم مثلا. قال وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين، هذا في مقابل التزويج، أنه تابع لأبيه، إن حرا فحر، وإن عبدا فعبد، وإن مكاتبا فمكاتب، كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه. قال واختلفوا في المدبر إذا تسرى فولد له، ما هو التسري؟ التسري هو الزواج بالإيش؟ بالإماء، وسيأتينا معنى التسري، يعني ما الفرق بين مثلا السرية وأم الولد؟ أم الولد خلاص تزوجها وأنجب منها، أما السرية هذه المعدة لتكون أم ولد. اختلوا في المدبر إذا تسرى فولد له، يعني أنت دبرت عبدا قلت له أنت حر بعد موتي، ثم تسرى هذا العبد فولد له، فقال مالك حكمه، يعني حكم ولد المدبر، حكم الأبي، يعني أنه مدبر. قول الثاني وقال الشافعي أبو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير. فإذا هو دبره أولا ثم العبد تسرى فولد له، فقال الشافعي أبو حنيفة لا يتبعه ولده في التدبير. لماذا؟ قالوا لأن سيد المدبر له أن ينتزع ماله، وليس له ذلك في المكاتب، قالوا له أن ينتزع ماله، فإذا ما يتبع ولده. وعمدة مالك الإجماع على أن الولد من ملك اليمين تابع لإيش؟ للأب، ما عدا المدبر. إذن ماذا فعل مالك؟ مالك يقول أنتم أجمعتم على أن الولد من ملك اليمين تابع للإيش؟ ها؟ للأب، ما عدا ليش؟ المدبر، فأنا أدخل المدبر في إيش؟ في هذا. قال وهو من باب قياس موضع الخلاف اللي هو المدبر على موضع الإيش؟ على موضع الإجماع، فيكون يعني هذا إدخال في موضع الإجماع لعدم ليش؟ لعدم الفارق. وهذا نصره ابن عبد البر 368، قال وأجمع على أن ولد المكاتب من سريته بمنزلته، وأن ولد الحر من سريته حر مثله، وأن ولد العبد من سريته عبد مثله، وإجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحد من سريته بمنزلته، فهذا استدلال أو هذا فهذا قياس موضع الخلاف على موضع ليش؟ على موضع الإجماع. فتأمل كيف ابن عبد البر قال ولد المكاتب ولد الحر ولد العبد، قال لو إجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحد من سريته بمنزلته، إن كان حر فحر، وإن كان عبدا فعبد، كان مكاتبا فمكاتب، وإن كان مدبرا فمدبر. وعمدة الشافعية كما ذكرنا أن ولد المدبر مال من ماله، ومال المدبر للسيد انتزاعه منه. قال وليس يسلم له أنه مال من ماله. نعم. قال ويتبعه في الحرية ماله عند مالك، يعني عندما يصير حرا يتبعه ماله، فإذا هذا المال يعني ليس للسيد لأنه يتبعه ماله. الجنس الرابع فيما يتعلق في تبعيض التدبير، والتبعيض نوعان: أن يكون جزء له في عبد، أو أن يكون جزء من عبد له. أن يكون جزء له في عبد. النوع الثاني أن يكون جزء من عبد له. تعرفون الفرق؟ نعم. جزء له في عبد يعني عبد إيش؟ مشترك، أنا وجابر مشتركين في عبد، فألي الربع والثلاث الأربع، إذن جزء له في عبد. أو أن يكون جزء من عبد له، أنا لي عبد وأقول ماذا؟ ربعه مدبر. فالأول جزء له في عبد، والثاني جزء من عبد له. قال وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا في من دبر له حظا في عبده، عبد مشترك، دون أن يدبر شريكه، ونقله إلى هذا الموضع أولى فلينقل إليه. هذا الذي تقدم وين؟ في أركان التدبير، لما قال واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره، ذكر هناك الخلاف قول مالك وابو حنيفة والشافعي، ثم قال وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الأركان، فلتثبت في الأحكام، هي هذه المسألة. فمن أجل هذا قال إيش؟ تقدم القول فيها. قال وأما من دبر جزءا من عبد هو له، هو له كله، يعني العبد له كله ودبر جزءا منه، فإنه يقضى عليه بتدبير الكل. ليش؟ قياسا على من بعض العتق عند مالك. فمثلا إنسان عنده عبد قال أعتقت إيش؟ ربعه، فيلزم بإعتاق الباقي. طب قال دبرت ربعه، فيلزم بتدبير الباقي. هذا عند مالك. قال وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير، فذكر مبطلين، الأول الدين والثاني الإسلام. أما الدين قال فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير، نعم، يعني أنا دبرت عبدا وإيش وعلي ديون، فقال مالك والشافعي الدين يبطله، ما تعليل مالك وما تعليل الشافعي؟ نأخذ الأول تعليل الشافعي لأنه تقدم. تعليل الشافعي أن التدبير إيش؟ وصي. قال والدين قبل ليش؟ قبل الوصي. الدين قبل الوصي. فإذا هو دبر عليه دين فالدين يبطل التدبير. طيب، وأما تعليل مالك فتقول من أصل مالك أن من كان عليه دين لم يجز له عتق ولا تدبير، ويرد عتقه وتدبيره. فإذا كل مالك والشافعي قالوا بإبطال الدين للتدبير، لكن كل له مأخذ. قول الثاني وقال أبو حنيفة ليس يبطله. طيب ماذا يفعل؟ قال ويسعى في الدين، سواء كان الدين مستغرقا للقيمة، يعني لقيمة العبد أو لبعضها. أيوة هذا عند أبو حنيفة. السيد دبر وبعدين صار على السيد إيش؟ دين. فنقول للعبد إيش؟ اسعى عشان تسدد إيش؟ دين سيدك، وبعدين أنت باق على التدبير. المبطل الثاني للتدبير الإسلام. قالوا من هذا الباب اختلاف في النصراني يدبر عبدا له نصرانيا فيسلم العبد قبل موت سيده. أي واحد نصراني عنده عبد نصراني دبره، بعدين هذا العبد النصراني أسلم قبل موت ليش السيد النصراني. القول الأول فقال الشافعي يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره. يباع عليه، يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره، يعني يباع على النصراني ويدفع إلى النصراني ثمنه كما قال الليث. قال المزني ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يذله. هذا كله عند ابن عبد البر 393. ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يذله وقد صار بالإسلام، يعني وقد صار هذا المشرك بالإسلام بإسلام العبد عدوا له. نعم. قول الثاني وقال مالك يحال بينه وبين سيده، وللشافعي قول كقول مالك يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني، يخارج ولا يباع عليه، يعني يحال بينه ويخارج، يعني يعطي يعطي لسيده خراجا، يقال لهذا العبد المسلم اذهب وتكسب ما تخدم هذا النصراني وأعطيه كل شهر كذا. هذه المخارجة، يخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يبين، يعني يتبين أمر سيده. فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله. قول الثالث وقال الكوفيون إذا أسلم مدبر النصراني قوم، يعني قيمة العبد كم، وسعى العبد في قيمته، نقطة. ثم قال ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض، يعني أنت دبرت عبدا في حال صحتك ودبرت عبدا آخر في حال إيش؟ مرضك. طيب وعند مالك أن التدبير من الثلث، نقدم من؟ قال نقدم مدبر الصحة على مدبر المرض. قال إذا ضاق الثلث عنهما، وأما إذا لم يضق فإذا يكونان جميعا من الثلث. كم بقى يا شيخ؟ طيب نعطي فرصة بقى للشيخ جزاه الله خير. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.